هالك. فديننا كامل شامل لا يترك شيئا في الحياة إلا ولدين الله فيه حكم وله منه موقف، ومن يزغ عن شيء منه بعد أن يتبين له الحق فإن مصيره إلى الهلاك، وإذا أعرض عن الحق أيضا وبإمكانه أن يميز بين الحق والباطل ويرفض الانصياع للحق أو البحث عن الحق فإنه والله في طريقه إلى الهلاك. كثير من الناس يتعامى ويتجاهل، وقد يكون الحق في متناول يديه ولكن تمنعه عقبات، منها الهوى ومنها الكبر ومنها التقليد ومنها أشياء كثيرة وعوامل عديدة، يكون الحق في متناول يديه وأمام عينيه فيكتف يديه ويومض عينيه ويعرض عن الحق، فهذا أيضا زائغ عن الحق مصيره إلى الهلاك والعياذ بالله. ما من فرقة من الفرق إلا وتدعي، أقول تدعي قصدا، تدعي أنها الحق وقد تدرك بعمق أنها على الباطل، لكنها تغالط، تغالط الناس وتكون نحن على الحق وتخترع شبهات تقدمها في ثوب الحجج القوية المقنعة دفاعا عن الباطل وهي تعلم أنها على باطل.